جدا مزعج. يعني اللي سموه هاي كلاس، هذا كلاس ايه؟ المتسولين فقط من العمل في الشوارع. ففلوسك حرام. ليس لها حل الا من الحكومات. جاءت الشرطة. اعزائي ظاهرة التسول اتكلمنا عنها في خواطر واحد من سنتين وكأننا لم نقل شيئا، ما زالت المشكلة موجودة بل وهي في ازدياد. المتسولون في كل مكان واصبح الموضوع جدا مزعج، صاروا على كل اشاره، ما في اشاره تقف عليها الا وفيها متسولين من كل الجنسيات ومن كل الاعمار، والله عيب ما يصير يعني، ولا هو منظر حضاري ولا هو منظر اسلامي. علشان تقتنعوا انها مشكله يجب على المجتمع كله ان يتضافر لعلاجها، اليوم حنوريكم مقاطع من يوم في حياه متسول. هذا مو مايكل، هذا بوي جزر. متسول بسكتوكه ما تسكت. الوقفة هنا فيها جهد، لما الواحد يجلس 4-5-6 ساعات رايح جاي، هذا دليل انه عنده طاقة وعنده جهد وعنده صحة، فبالتالي لماذا لا يضع هذه الصحة في عمل، يروح يعمل من كف يده احسن مما يتسول. جزاك الله خير. لاحظتها وانا واقف انه بعض الناس ما كان ناوي يعطيني فلوس، بس لما وجدت على الاشاره والحيت حياء اعطاني. وهناك مقوله او حديث تقول ما اخذ بسيف الحياء فهو رد، يعني اذا انت بصحه وعافيه وقاعد تدعي المسكنه والمرض وقاعد تاخذ فلوس ففلوسك حرام. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. أعزائي هذه ليست رسالة ضد التصدق والتبرع، بالعكس نحن دائما نحيي أن الواحد يتبرع بماله للفقراء والمساكين، ولكن الرسالة تبرع للفقراء والمساكين وليس للنصابين، وهؤلاء أغلبهم من النصابين. احنا بالمناسبة هذه الفلوس سنتبرع بها لمن هو مستحق للصدقات من الفقراء والمساكين إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاكم الله خير. أحدث التكنولوجيا أصبحت الصدقة ميسرة جدا في القرن 21. من ضمن هذه التيسيرات الصدقة الإلكترونية، أنه تقدر تتبرع بمبالغ من الصراف الآلي. البطاقة العادية لما تيجي مثلا تسحب فلوس، المنيو العادي، وبعدين عندنا عمليات أخرى وعندنا تحويل، فندخل عن تحويل، بعدين من ضمن الخيارات حساب خيري، تحويل إلى حساب خيري، بديك كل قوائم الحسابات الخيرية المتوفرة في زي ما ذكرنا الأيتام، مشروع خيري للزواج، مستشفى الملك فيصل تخصصين للعالمية الشباب، وأيضا في الدم، تبرع بالدم، في تبوك لتحفيظ القرآن، في الجمعية السعودية لمكافحة السرطان. فجميل أنه كل مرة تيجي تبغى تتبرع تنوع، مرة في تحفيظ القرآن، مرة في تبرع في الدم، مرة في السرطان، فتنوع من عمل الخير. اليوم دعما للشباب هنتبرع للمشروع الخيري للزواج في المدينة المنورة. هذا النوع من أنواع التبرع بديل للتبرع للمتسولين في الشوارع. بعض الناس في خير ويريد أنه كل يوم يتبرع أو كل يومين، فيلاقي أنه المتسولين موجودين في الشارع جدوا على الإشارة، فبيستسهل فيعطيهم مبالغ. بدلا من أن تعطي المتسولين في الشارع بشكل يومي أو أسبوعي، كل يومين ثلاثة زي ما قلنا، لما تأتي وتسحب أموال من الصراف الآلي، استثمر هذه العملية وتبرع بأي مبلغ لإحدى الجمعيات اللي ذكرناها هنا في الصراف الآلي. جاءت الشرطة. أولا تحية للمرور، جزاهم الله خير. زي ما شفتوا كفشوني، جاء الشرطي وسألني وكان هياخدني معه على الجسم، ولكن بينا له طبعا التصريح وانه احنا بنصور برنامج، فهذا يدل على انه الحمد لله عينهم على الطرقات، فجزاهم الله خير وتحية طيبة لهم. خلينا نشوف كم جمعنا اليوم حصيلة الشغل. في ربع ساعة اعزائي حصلنا 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ريال بالتمام والكمال في ربع ساعة. يعني لو جلست ساعة هذه 60 120 ريال، صح؟ 120 ريال في الساعة. يعني لو جلست على هذه الإشارة 3 ساعات 360 ريال. يعني لو جلست دوام كامل اللي هو 8 ساعات بهذا المعدل كنت هحصل 960 ريال سعودي في اليوم الواحد. نكمل الحسبة، 960 ريال في اليوم يساوي 28800 ريال في الشهر. يعني اللي سموه هاي كلاس، هذا كلاس ايه؟ المتسولين فقط من العمل في الشوارع. اعزائي هؤلاء كثير منهم عصابات. انا استغربت كيف كانت الناس تجيني، يعني حتى ما يصل فيها. أضعف أضعف أضعف الإيمان، تبغى تعطي أحد منهم على الأقل خلي يكون عندك نظرة، يعني انظر فيه، شوف هذا قاعد يعني يمثل التعب، شوف أنا مخبي يدي وراء ظهري، يعني لو فقط نظر إلي لرأى اليد وراء الظهر، ولكنهم حتى لم يبادروا في النظر، وكل واحد بس أعطى. والطيبة طيبة، ولكن هذه طيبة زيادة عن اللزوم. لا ينضحك عليكم أعزائي، الكثير من هؤلاء هم عبارة عن عصابات امتهنوا مهنة التسول. أتمنى من كل المجتمع أن يتظافر ضد هذه الظاهرة. إذا أنتوا على الشارع لا تعطوهم إذا حبكت زي ما قلنا خلي عندك نظرة اعطي اللي فعلا فعلا تشعر أنه مستحق. على الحكومات الله يرضى عليكم ريحونا، المنظر ليس إسلامي، المنظر ليس حضاري، على كل إشارة أصبحوا موجودين يؤذي العين ويؤذي منظر المدينة وأصبح الموضوع مزعج، وأغلبهم كما ذكرت عصابات. فأرجو من الحكومات، بالمناسبة ليس لها حل إلا من الحكومات، يعني أنا مهما اليوم قلت لا تعطوهم ولا تسووهم، في ناس مهما كان في قلوبهم رحمة ما يقدر أحد يجيله وما يديه. فلن تنتهي هذه القضية إلا إذا تدخلت الحكومة وآبادتها. نطلب من البلديات ومن الحكومات أن يكونوا حازمين مع هؤلاء حتى يريحوا مدننا العربية من هذه الظاهرة السيئة. صلوا على صلي الأنا المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام، يا نفس في جيب اللقاء يا عين قارئ أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لا حد لنا.